هو أن يكون مثلنا جميعا بعد استثناء ما يحق وما يلزم وما يجب له عليه الصلاة وأفضل السلام بعنوان النبوة والرسالة. هو نبي ورسول يبلغ عن الله كلامه وشرائعه وأحكامه، وهو في كل ذلك معصوم محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان في قليل أو كثير، صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه. فهذا معنى كونه نبيا رسولا. وقد يؤيده الله تبارك وتعالى إذا شاء، أي حين شاء، بآيات ومعاجز، بآيات ومعاجز تقل وتكثر وتختلف صنوفا وأنواعا، لكن إذا شاء الله لا إذا شاء هو. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، إذا أذن الله وشاء لا إله إلا هو. هو لا يستطيع ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ولذلك كان يقابل عليه الصلاة وأفضل السلام مقترحات الشاغبين من الجحدة والكفرة بقوله: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، لا أستطيع أن آتي بهذه الآيات من تلقائي ومن لدني، ما لم يؤيدني بها الله سبحانه وتعالى، ما لم يمدني بها الغيب الأعلى لا أستطيعها، لا أستطيع أن أجترح هذه المعاجز، أن آتي بهذه الآيات من تلقائي. بهذا الاستثناء أيها الإخوة، أي بمراعاة هذا الاستثناء، يبقى عليه الصلاة وأفضل السلام بشرا مثلنا تماما، يعتريه ما يعتري البشر، ويعرض له ما يعرض للبشر، ويخضع صلوات الله وسلامه عليه لما يخضع له البشر أجمعون من حاجات البدن وحاجات النفس، من حاجات الفرد وحاجات الاجتماع إلى غير ذلك. فهو عليه الصلاة وأفضل السلام يألم ويحزن، وهو عليه الصلاة وأفضل السلام تعتريه الأسقام والأوجاع والتباريع، وإن كان بعضهم عجب من ذلك، بل قد يموت بسبب مرض أو حمى ألمت به ويؤثر فيه السم، عليه الصلاة وأفضل السلام. وأي نبي أو رسول ليس معصوما أيها الإخوة من أن يغتال أو يقتل، وكأي من نبي قد اغتيل وقتل شر قتله، وذلك في ذات الله تبارك وتعالى. ليسوا معصومين أيضا إلا أن يعصمهم الله، والله يعصمك من الناس كما عصم نبيه عليه الصلاة وأفضل السلام، وكان قبل ذلك يتخذ الحرس، يتخذ الحرس، فلما نزلت هذه الآية صرفهم وقال: قد عصمني الله فانطلقوا لا حاجة لي بكم. والنبي يعرض له السهو والنسيان عليه الصلاة وأفضل السلام. والنبي أيها الإخوة يجوع ويعطش ويتعب ويحتاج إلى النوم والراحة أيضا، شأن البشر أجمعين، ويشتهي النساء وقد حببنا إليه، ويؤثر في قلبه أيضا منظر أو مشهد امرأة، فتتحرك شهوة النساء في قلبه كما أخبر عن نفسه كما هو مخرج في الصحاح عليه الصلاة وأفضل السلام. ليس معصوما من ذلك، ولا معنى للعصمة من ذلك، لأن هذا ليس بمحطة ولا شنآن، هذا من علامات اكتمال الرجولة، من علامات وفاء البدن أيها الإخوة بحاجاته التي فطر عليها. لا نستطيع أن نكون كهنوديين أيها الإخوة أو مترهبنين ونزعم أن رغبة الإنسان عن هذا الجانب تعلي شأنه وترفع مقامه، كلا، نحن لا نفهم الكمال من هذا الباب ولا من هذا المنظور، نفهم الكلام ما تساوق وما تناغم وما وفى بمطالب الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. والنبي أيها الإخوة شأنه شأن الآخرين أيضا من خلق الله، ينشأ في زمان مخصوص بين أقوام مخصوصين في بيئة مخصوصة لها معتاداتها، لها مفاهيمها ومداركها وتقاليدها، وهو في كل أولئكم يتأثر بما يتأثر به الآخرون، إلا أن يكون شيئا يذم أو شيئا يتناقض مع شرع الله تبارك وتعالى، فإن لم يكن كذلك تأثر بما يتأثر به الآخرون، ولا حرج ولا منقص أيضا عليه في ذلك عليه الصلاة وأفضل السلام. ويتأثر أيضا بالكلام المنمق والمزوق المعسول بلحن الحجة، بلحن البيان يتأثر، فيقضي على نحو ما يسمع عليه الصلاة والسلام، وهو يثرب على من حاول خداعه ويذكره بأن النار موعده، بأن النار موعده. يتأثر ويتأثر أن ذكر له أحد من أصحابه أو ممن هم حوله بشر أو بما يشنأ ويسوء، يتأثر وربما يتغير قلبه عليه. وما نبأ الإفك أولئكم المنافقين والذين تهوكوا معهم والعياذ بالله في عرض الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضوان الله عليهما، وما كان من رسول الله بإزاء ذلك ووقوع شيء من الظن في قلبه، حتى أنه قال لها إن كنت ألممت بشيء فاذكري ذلك واستغفري الله. فغضها جدا هذا القول، لأنه كان بشرا ما لم يأتيه الوحي من السماء، لأنه لم يزعم مرة أيها الإخوة أنه يعلم الغيب، ولا يعلم من الغيب إلا ما علم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وما زعم يوما أنه ملك أيها الإخوة بيده الخزائن أبدا، وأنه يتحكم في مصائر العباد أو في أرزاق الخلق، ما زعم هذا مرة. مع أن سورة النبي والرسول في المخيال الشعبي، في المخيال الشعبي العام أيام رسول الله، ولا يزال أيها الإخوة كثير من معالم ورسوم هذه الصورة طابعا في أذهاننا أيها الإخوة، مستقرا في خلفياتنا إلى اليوم. صورة النبي كما يعرضها القرآن في المخيال الشعبي ألخصها بكلمة واحدة: مزيج من ملك وملك، مزيج من ملك متحكم، له السطوة، له القهر، له البطش، له الخزائن والكنوز، له الجيوش والعدة والعتاد، وله كل ما للملوك المسلطين. وملك أيها الإخوة، ملك كريم، لا يأكل ولا يشرب ولا يمشي في الأسواق ولا يأتي الناس ولا تعتريه حاجات الجسد وتلح عليه. ومستحيل أيها الإخوة أن تكون هذه صورة واقعية أو مقبولة عقلا أو علما، بل هي صورة خرافية موهومة، لأن المزج بين الملكية والملكية مستحيل. فالملك بطبيعته لا يمكن أن يوجد منه شيء في بشر كما تعلمون، هو عالم خفي وطبيعته نورانية، ولذلك لا نقول معصوم، بل هو منزه أصلا عن الخطأ والنقائص، وهو في مرتبة محفوظة لا يتعداها، وليس له حاجات الجسد المادي الطيني الترابي من حمى النسلون أبدا، لذلك لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتعب إلى آخر هذه المعاني. فكيف يمكن أن يمزج بين هاتين الصورتين؟ محض خرافة، حديث خرافة. ولذلك كانوا أحيانا يكرعون ويتراجعون ويتنازلون إلى مطلب آخر أكثر منطقية قليلا، أن يكون رجلا محكما مسلطا له جنات وعيون وكنوز في مقام كريم، وتتنزل إليه الملائكة، تتنزل إليه الملائكة، هكذا يفهمنا القرآن. على كل حال، الصورة القرآنية لرسول الله عليه الصلاة والسلام والصورة النبوية الواردة في سنته كمسيرته عليه الصلاة والسلام تؤكد أنه محض بشر يوحى إليه، محض بشر يوحى إليه. الآن دلائل هذا الوحي، دلائل هذه النبوة والرسالة ليست منا بمقصد للحديث في هذا المقام، إنما نريد ونقصد أيها الإخوة أن نتحدث وأن نتكلم في الشطر الأول من هذه القضية، وأن نثبت علاوة على ما ذكره الكتاب العزيز وهو معلوم للجميع مما صح وثبت في سنته ومن سيرته أنه فعلا أيها الإخوة كان بشرا على النحو الذي صورنا، على النحو الذي صورنا. وقد يقال: وما فائدة هذا المبحث؟ عزيزة وغزيرة ومهمة جدا، وستظهر لكم إن شاء الله، لكن لا في هذه الخطبة، إنما ربما في محاضرات لكي نبني عليها أشياء مهمة جدا جدا تتعلق بالتشريع، تتعلق بمآخذ الأحكام، كما تتعلق بالتيسير والتعسير. فإن الناس في ضمن أسباب أخرى شكلت غفلتهم وذهولهم ووهلهم عن هذه الحقيقة العتيدة سببا في أنهم نقلوا الناس من سهل وفضاء التشريع الإلهي المبسوط الميسور إلى حزونة تعسيرهم هم. هذا ما وقع وهذا ما يقع إلى اليوم، بزعم أنهم يريدون أن يتقلدوا رسول الله في سننه عليه الصلاة والسلام، وأن يحتذوه في أفعاله وسلوكه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من دين الله في كل صغير وكبير، في كل شأنه من قول أو فعل. وهذا خطأ كبير سيضح لنا بعد أن نبلغ الغاية من هذا المبحث العزيز كما وصفته إن شاء الله تبارك وتعالى. رسول الله أيها الإخوة والأخوة عليه الصلاة والسلام كما قلنا نشأ في بيئة مخصوصة في زمان مخصوص بين أقوام مخصوصين، لهم معتاداتهم، لهم تقاليدهم، لهم مفاهيمهم التي درجوا عليها ويصدرون عنها، كذلك ويتأثر بهم لا حرج لا حرج. فقد روى الشيخان عن خالد بن الوليد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: دخلت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بيت ميمونة أم الحارث أم المؤمنين، فقدم له ضب محنود أي حنيد أي مشوي مصلي، ضب الورد التمساح البري، ضب محنود، فأهوى إليه بيده يريد أن يأكل لأنه لا يعلم الغيب، لو كان يعلم أنه ضب لما أكله، وسيأتيكم هو لا يعلم الغيب لا يعلم ماذا أمامه، ظنه شيئا آخر، فأهوى إليه بيده يريد أن يأكل، فقالت بعض نسائه بعض أمهات المؤمنين قالت رضي الله عنها: ألا تخبروا رسول الله بما يأكل أو بما قدمتم إليه؟ فإنه سبق ونما إليها علم أنه إيه؟ لا يرغب في أكل الضب صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا: ضب محمود يا رسول الله. فكف يده فسأله خالد: يا رسول الله أحرامه؟ حرام أن نأكل الضب؟ العرب يأكلون الضب لكن ليس كل العرب، بعضهم دون بعض. أحرامه؟ قال: لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فأجدوني، أي أجد نفسي، فأجدوني أعافه. قال: فاشتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. إذا ليست مسألة هي شرعية، مسألة مزاجية مبررة بماذا؟ بالنشأة والتكوين، نشأ بين أهل مكة ولم يعتادوا أكل الضب، فنفسه تعافى هذا الشيء. ولذلك يأتيكم أحمق أكرمكم الله والإخوة والأخوات، تقع ذبابة في إناء أحدكم، ذبابة في إناء أحدكم، وأنت رجل متمول عندك ما تستطيع أن تضع به إن شاء الله ألف صحن ألف طبق، لست رجلا مقلا معدوم أو قليل ذات اليد، تقع الذبابة في صحن في طبق فيه طعام وفيه عسل فيقول لك: اغمسها وكل يا أخي. لن أغمسها ولن أكل. حتى قال الشيخ المصلح محمد رشيد رضا: لم يبلغنا عن المسلمين في كل أعصارهم أنهم فعلوا ذلك. النبي يأمرك هنا أمرا إرشاديا، اسمه إرشاد ليس قربة يا أخي، تتقرب يا الله بأن تغمس الذبابة وتأكل طاعة للنبي. أنت ما فهمت أصلا معنى كلام رسوله، معنى أمره عليه الصلاة والسلام، هذا أمر إرشادي، هذا أمر إرشادي. لن نستطيع أن نوضح هذا الآن على وجهه فقهيا وصوليا، لكن سنفعل في درس السبت إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنشرح بالضبط ما هو الإرشاد وبعض المضان نمثل بها إن شاء الله لما كان منه إرشادا. هذه ليست قربة إلى الله، ولذلك لم يفعله أحد من المسلمين، لم يفعله أحد. يوشك بعضهم أن يكفرك إذا عافت نفسك هذا الشيء، يا أخي لماذا نفسي تعاف ولا أستطيع ولا أريد هذا العسل ولن أكل هذا الشيء، انتهى، ليس علي حرج ولا منقص في ديني ولا مغمز في اعتقادي ومتابعتي للنبي محمد صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. قال: لم يعرف بأرض قومي، لا أقول حراما، فأجدوني أعافه، نفسي تعاف هذا الشيء، لم أتعود. كلكم تعلمون أن الحديث صح بحل لحوم الخيل أيها الإخوة، من منا يجرؤ على أن يأكل لحم الخيل إن لم يكن قد تعوده؟ أنا لا أستطيع وأكثركم لا يستطيع لأننا لم نتعود. ولذلك علينا أيضا أن نعذر الآخرين المخالفين في الديانة والملة وليس الموافقين، حين تشمئز جلودهم وتقشعر حين يسمعون بنا نأكل القعود أو الناقة أو الجمل، أوه يقشعرون جدا، معهم الحق لأنهم لم يعتادوا ذلك، أليس كذلك؟ مسألة مفهومة تماما هذه أيها الإخوة، مسألة مفهومة تماما، لأنهم لم يعتادوا ذلك، لا يقولون أنه حرام في دينهم أو غير ذلك، فقط لأنهم لم يعتادوا، لذلك هم لا يتصورونه أن يؤكل هذا الحيوان. وهكذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمر، قال: جاء رجل ينادي عن النبي: يا رسول الله ما تقول في الضب؟ يقول ابن عمر هذا ينادي بصوت عالي اعرابي لانه من اكلت الضباب كما يقولون كانوا اكلت الضباب. نعم قال ما تقول في الضب يا رسول الله؟ قال لست باكله ولا محرمه. النبي يقول هذا قولي انا لا اكله لكن لا احرمه هو حلال تستطيع ان تاكله انت انا لا اكله لست باكله ولا محرمه عليه الصلاه والسلام. لذلك انتبهوا وقاعدوا قاعده في كثير من امور العادات لا العبادات انتبهوا في كثير من امور العادات المعتادات النبي ايها الاخوه لا يستحيل عليه ان يتابع قومه اذا ذهب ظنه الى ان ما تابعهم عليه وفيه هو خير وقد يظن انه خير وقد لا يكون ايها الاخوه اذا لم يات الوحي وصح هذه العاده النبي قد يظن ان هذا خير وقد يكون كذلك في اكثر احواله وقد لا يكون فلا تاخذوا من هذا تشريعا انه بما انه سمح بهذا الشيء ولم يتكلم هذا امر عاده ليس قربه ليس عباده ليس امر تشريع امر يختص بالمعتادات ايها الاخوه. ولذلك ايها الاخوه ناتي الحديث الاخر وهو حديث مفتاحي في امثال هذه الشؤون او الشؤونات ان شئتم الذي اخرجه مسلم من روايه رافع بن خديج وانس بن مالك وطلحه بن عبيد الله وام المؤمنين عائشه الاربع رضوان الله عليهم وسرد حديثهم سردا في موضع واحد وبوب عليه الامام النووي فالابواب في المنهاج ليست من صنيع مسلم وانما من صنيع النووي بما يفهم انه يجب اتباعه عليه الصلاه وافضل السلام وطاعته فيما اخبر به من شان الدين من امر الشرع دون ما اخبر به من امر الدنيا على ظنه ورايه. قد يخبر النبي بشيء وقد يامر بشيء من امر الدنيا بظنه هو بتقديره بفهمه لا يجب ان نتبعه في هذا الشيء. والنووي يقول هذا والنووي شافعي والشافعي اقرب المذاهب الى الظاهريه التعبير الدقيق الظاهريه اقرب لانهم هم الذين انبثقوا من الشافعيه يعني المذهب الظاهري انبثق من المذهب الشافعي والمذهب الشافعي في جله هو مذهب ظاهري هو مذهب ظاهري. ولذلك كان الامام النووي قدس الله سره الكريم كثير التجديد في مسائل كثيره كان كثير التجديد لكونه شافعيه ولكونه كان ايضا من كبار اولياء الله ومن كبار الذين اخذوا ايه بالسنه على وجهه رضي الله عنه وارضاه لكنه قال ذلك ايضا ويفهم انه لا يجب ان نتبع النبي في امثال هذه الشؤون. الحديث باختصار كما قلنا من روايه هؤلاء الاربعه وانا اذكر القدر المشترك بينهم حتى لا نطول. مر عليه الصلاة والسلام وكان معه طلحة هذه رواية طلحة مر بقوم من الأنصار يلقحون أو يأبرون الأبر هو التلقيح الأبر هو التلقيح يأخذون إيه من الذكر يضعون إيه في الأنثى الطلع من هنا ويضعونه إيه في الأنثى يأبرون أو يلقحون النخل فقال ما يصنعون قال يا رسول الله يلقحونه يضعون الذكر في الأنثى فيلقح بإذن الله فقال ما أظن يغني ذلك شيئا ما أظن يغني ذلك شيئا فبلغهم قول النبي فتركوا التلقيح تركوا الأبر تركوه في رواية أخرى غير رواية طلحة فشاص أو فأشاص أي أتى إيه؟ أتى بالثمر شيصا والشيص هو الذي لا نوى له يعني رديء جدا طبعا يكون معجوفا ورديئا ولا نوى له أصلا هذا هو الشيخ لا نوى له فأشاص وفي رواية فنفضت هذا النفض من غير من غير نوى هذا معنى نفضت أو نفضت فذكر له ذلك عليه الصلاة والسلام فقال في رواية طلحة إنما أخبرتكم بالظن هذا ظني أنا ظننت هكذا قدرت أنه ممكن من غير تلقيح يكون أحسن لماذا قدر النبي ذلك وهو ابن جزيرة العرب لا لا تنسوا أنه ابن مكة وليس ابن المدينة ومكة لا تتعاطى الزرع والازدراع لا تعرف الزراعة أصلا لذلك في حديث آخر قال لست بصاحب نخل ولا زرع لماذا تلومونني لست بصاحب نخل ولا زرع مكة أهل تجارة أيها الإخوة مكة أهل تجارة سدنة البيت وأهل التجارة وأما المدينة فكانوا أهلا زرع كما في الحديث الصحيح في شأن الأنصاري الذي سأل عن الزرع في الجنة فقال بعض الصحابة هذا رجل أنصاري أكيد بالأنصار هذا السائل لأنهم أصحاب زرع فالنبي قال ما أنا بصاحب زرع ولا نخل ويبدو أنه وقع له ذلك مقدمه أي أول مقدمه مقدمه المدينة عليه الصلاة والسلام. وإلا لو مكث فيها أي بضع سنين لعرف هذه العادة لهم في الزراعة، ما يخفى عليه مثل هذا الشيء، ما يخفى عليه بطول الإقامة. لكن هذا أول مقدمه، قال إنما أخبرتكم بظني فلا تؤاخذوني بالظن، لكن ما أخبرتكم عن الله فخذوا به فإني لن أكذب على الله. يفرق بشكل واضح بين شأن دنيوي له فيه رأيه واجتهاده وحسبانه وتقديره، الذي قد يصيب وقد يخطئ، وخطأه فيه هو النادر المنزور القليل، لأن كثرة الخطأ في أمثال هذه الشؤونات تؤذن بالعته أو بالبلع، وهو معصوم من ذلك صلوات الله وتسليماته عليه، لكن يقع له شيء قليل من ذلك. ولذلك هذه المواطن محصورة معدودة أيها الإخوة، محصورة ومعدودة. في رواية غير طلحة قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر له ذلك: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلموا بأمور دنياكم، هذا أمر دنيوي، وبالحري وبالتأكيد أنكم راكمتم فيه معرفة وتجربة وخبرة فوق ما لدي، لأن الله لم يبعثني لا طبيبا ولا مزارعا ولا تاجرا ولا ولا ولا، إنما بعثني بهداية الناس ودلالهم على ماذا؟ على جمل وتفاصيل ما فيه نجاة وسعادة الناس في المعاد، هذا هو ما يعرف بالسمعيات أيها الإخوة، وما شكلها وما لفها لفة، هذا هو المقصود من بعثته عليه الصلاة والسلام. وخطأ قبيح وخطأ كبير أيها الإخوة أن نسلك في سكة واحدة أو في سكة واحدة، أمرين لا يسلكان في سكة واحدة. أمر الوحي الإلهي الكامل التام: اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي، أن تسلك هذا الكامل التام الذي لا يقبل الزيادة ولا يرضى له بالنقصان أن ننتقص منه، والنقص فيه كالزيادة فيه، والنقص منك الزيادة فيه، والزيادة أخت النقصان أيضا. أن نسلك هذا الأمر مع أمر بشري نسبي راق نام متطور كأمر الزراعة والطب والاقتصاد والتجارة والعلم، كل هذه أمور البشر فيها دائما على سنة الارتقاء والتطور، أليس كذلك؟ فلماذا تأخذ هذا الأمر وهو نسبي متطور، وما أتى فيه عن رسول الله أيضا نسبي ومتطور يقبل الزيادة كما يقبل النقد ويقبل النقصان كما وضح هنا؟ كيف تسلكه مع الوحي الإلهي التام المطلق الكامل وتقول كله عن رسول الله وكله دين وسنة؟ لا، هذا خلط قبيح للأسف الشديد، لن يخدم صورة النبي ولا سمعة الإسلام، انتبهوا، لن يخدم لا صورة النبي ولا سمعة هذا الدين العظيم، وسيتسبب بخلط لكثير من المفاهيم وفي كثير من الأمور، ربما يفتن بعض الناس عن دينهم، الناس الذين يأبون إلا أن يستخدموا عقولهم ويرون أن هذا ينقض العقل وينقضه الواقع، فكيف تحملون عليه حملا على أنه من دين الله؟ هذا خطأ كبير، هذه خطة ليست بصالحة أيها الإخوة ولا قويمة. لذلك الآن مثلا بعض الناس يدعو إلى شيء اسمه الطب النبوي، شيء جميل، وهذا الخطبة ليست عن الطب النبوي، لكن هذه الخطبة أيها الإخوة تؤهلنا وتكون بمثابة التقدمة أو المقدمة لدراسة هذا الموضوع علميا على أسس علمية وشرعية، تمام. لكن هؤلاء للأسف لا يذكروننا ولا يذكرون أنفسهم ولا هم يذكرون أحيانا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث أصلا بالطب، وأنه هو نفسه كان يتطبب ويتطبب بمعتاد العرب، يأخذ بطب العرب بطب الأطباء المشاهير، يأخذ به وينزل عليه ويدعو إليه، وهذا هو الموجود والمتاح، ويحث أصحابه ويشجعهم على أن يفعلوا. صورة النبي في المخيال العام قد لا تقبل هذا الشيء، وهكذا وقع للصحابة، حتى وقع لأطباء الصحابة: نبي وتحتاج إلى طبنا؟ غريب، أنت نبي؟ نعم، هو لم يبعث طبيبا، نعم يحتاج إلى طبكم وأنتم تحتاجون إلى هذا الطب، وهذا الطب نسبي ومتطور، لا يمكن أن يأتيك النبي بشيء يكون نهاية في الطب وغاية، لا، ليس بنهاية ولا غاية، أنت طور هذا الشيء فأنت أعلم بأمر دنياك. وهكذا يكون الإبداع والتجديد لا في الدين، وإنما الإبداع والتجديد والابتداع في شؤون الدنيا مع التطوير. الآن كلمة بدعة وابتداع يعني اختراع، شيء مشرف، شيء كريم أيها الإخوة، إذا قصد به أمر من أمور الدنيا. روى الإمام مالك في موطئه رضي الله عنه وأرضاه عن زيد بن أسلم، وهذا مرسل لكن له شواهد ومعناه صحيح، عن زيد بن أسلم أن رجلا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام جرح، فحقنت جراحته الدم، أو حقن جرحه الدم، يعني كما نقول بالعامية أسمى عليه واحتقن، وكان له صديق. فبعث هذا الصحابي الذي حقن جرحه الدم إلى طبيبين من بني أنمار، فجاءه فنظر إليه فزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهما: أيكما أطب؟ أيكما أعلم بالطب؟ لم يقل النبي: يكفي فقط أن نرقيه وأن نفسق عليه وانتهى كل شيء، لا حاجة لنا بكم، بالعكس طب نحتاج لهذا الطب، والنبي يريد من هو أطب، يريد من هو أطب. قال: أيكما أطب؟ فعجب الرجلان، النبي يحتاج إلى هذا الطب لمداواة صاحبه وأخيه، ويسأل أيكما أطب وأنبغ في هذا الشأن. فقال: يا رسول الله، أو في الطب خير؟ في هذا الذي نتعاطى عن أبائنا وأجدادنا، وهو من جنس طب العجائز ومشايخ الحي كما قال ابن خلدون، لأنه مبني على تجربة قاصرة، ليس طبا استقرائيا كاملا كالطب الحديث. الآن مستحيل أن تدخل أي مفهوم علمي إلا بعد أن تؤكده بآلاف التجارب العلمية، وتختلف من حقل إلى حقل، هذا هو العلم، آلاف، ليس تجربة وتجربتين وعشر وعشرين، هذا طب العجائز. يقول ابن خلدون: مبني على تجربة قاصرة، ما أحسن هذا الوصف. ابن خلدون علمي سبق عصره بقرون. قال: طب النبي من هذا الجنس، من جنس طب العجائز ومشايخ الحي، طب قاصر مبني على تجربة قاصرة، لكن ابن خلدون ونحن معه نسلم إلا أن يكون هذا الطب وحيا من عند الله، شيء آخر. إذا كان وحيا من عند الله فهذا صادق، لا يمكن أن يكون الخبر فيه بخلاف المخبر، أي المخبر عنه، مستحيل، وإلا لاقتضى ذلك الكذب والعياذ بالله، وهذا يتنافى مع العصمة، أليس كذلك؟ لكن غير ذلك هو من جنس هذا الطب. أيكما أطب؟ فقال: أو في طبنا خير يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي أنزل الدواء هو الذي خلق الأدواء. إن الذي أنزل الدواء، الشفاء يعني، هو الذي خلق الأدواء، جمع داء. لماذا؟ وهذا القدر في معناه ما في البخاري وما في مسلم أيضا وهو صحيح، هذا القدر الأخير من هذا الحديث المرسل. أعجب وألطف من هذا الحديث ما أخرجه الإمام أحمد بإسناده عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة، وهي خالته أخت أمه أسماء، طبعا الزبير زوج أسماء، هذا عروة ابنها، هي خالته أخت أمه، عن عروة بن الزبير أنه قال لأم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليهما: يا أم المؤمنين، لا أعجب من فهمك، يعني في الدين، في قضايا الدين والفقه وكذا، لا أعجب، أقول زوج رسول الله وبنت الصديق. طبعا أبوك أبو بكر ما شاء الله وزوجك رسول الله، ضروري وبدهي أن تكون إيه عالمة في دين الله تبارك وتعالى. ولا أعجب من علمك بالشعر وأنساب العرب، أو قال أيام العرب، أقول بنت الصديق أعلم أو من أعلم الناس، لأن أبا بكر كان من نسابات العرب، كان نسابة معروف أبو بكر، ويعرف بلاغ العرب ومعنى، كان السلام مشهورا بالنسب أو بكر، فغير غير إيه مستغرب أو غريب أن تعرف في أيام العرب وأشعارهم وأنسابهم. ولكن الطب يا أخوة، عائشة كانت معروفة بالطب أيها الأخوة والأخوات، كانت طبيبة بارعة وعندها وصفات، يعني طبيبة عصرية في عصرها مشهورة، ولكن الطب يا أم المؤمنين، من أين هو وكيف هو؟ كيف تعلمت هذا الشيء؟ ومن أين أخذت هذا الطب؟ فضربت على منكبه ابن أختها وقالت: أي عرية، تصغر اسمه تحببا، أي عرية، عن عروة، أي عرية، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يسقم عند آخر عمره، يعني يسقم إيه؟ في آخر عمره، لغة فصيحة طبعا، يسقم عند آخر عمره، أي من آخر عمره عليه الصلاة، وكانت وفود العرب تقدم، يقال قدم يقدم وليس يقدم، يصبح قديما أو يقدم، يقدم، كانت وفود العرب تقدم عليه من كل وجه، من كل بلاد العرب، من كل الجزيرة. لماذا يقدمون عليه؟ لأنه يمرض، فالنبي يستخدم الأطباء، يسمع بطبيب مشهور، ابحثوا لنا إيه، ابعثوا في أثر هذا الطبيب، أرسلوا إلى هذا الطبيب، فيقدمون عليه من كل بلاد العرب، من كل الجزيرة، فينعتون له الأنعات، أي يصفون له إيش؟ الوصفات الطبية، الأنعات هي الوصفات الطبية، هذا مع هذا مقدار كذا مع كذا على الريق، المهم أنعات. فينعتون له الأنعات فأعالجها أي أركبها، أنا أحفظ هذه الوصفات وأنا آتي بالمكونات وأركب هذه الأدوية. والدواء عند العرب واليونان وغيرهم إما مفرد وإما مركب، زعموا أن العرب العربي يعالج بالمفرد أحسن عموما العلم. المهم فأعالجها له، تقول عائشة من ثم من هناك، قالت له من هنا بهذا الصرف أنا عالم بالطب. معناها النبي فيه عشرات المرات أيها الإخوة، عشرات إن لم يكن أكثر من ذلك. قدم عليه أطباء ونعتوا له الأنعات، وعائشة تحفظ وتعالج هذا الشيء، وإلا كيف أصبح الطبيبة؟ قالت هذا هو السبب الرئيس من وراء علمي بالطب. عجيب، معناها مرات كثيرة جدا جدا. سمعت مرة عميد كلية أصول الدين بجامعة نقط يقول أيها الإخوة، وقد استثاره بعض الأطباء، بعض الأطباء بمنهج علمي محترم رصين يريدون من المشايخ أمثالنا أن يفهموا طبيعة المنهج العلمي وأن يقدروا حق قدره وأن يشيعوا المزاج العلمي في الناس، وهذا تحتاجه الأمة. فهذا الرجل لما استفز قليلا غضب، عميد كلية أصول الدين يعني يعطينا التصورات النظرية الخلفيات النظرية بقضايانا. عجيب، للأسف شيء مؤسف ومحزن جدا ومكرب ومغضب. فحين استحفظ وغضب قال هذا الرجل: نحن أصلا لا نحتاج إلى الطب والأطباء، لأن الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. تبا لك إلى آخر الدار، تكذب على الله وتكذب على العقل وتكذب على الواقع. النبي كان يحتاج إلى الأطباء ونحن نحتاجهم، أليس كذلك؟ الرقية لا تنفع في كل شيء، الرقية أكثر ما تنفع أيها الإخوة في الأشياء الروحانية النفسانية، وتنفع في أشياء بدنية بإذن الله، لكن لا تنفع من كل شيء. يعني إنسان يجب له عملية جراحية استئصال شيء ورم ترقيه إن شاء الله، إلا إذا شاء الله، لكن هذا قد ينفع على سبيل الكرامة لولي صالح مرة مرتين، لكن لا ينفع في عشرات آلاف مئات الآلاف من الحالات. كيف هذا؟ أين المنهج العلمي؟ أين العقل؟ أين احترام ما نقول وما نقدم وما نمثل في المقدمات النظرية بحت للأسف الشديد؟ فهذا رجل يكذب على الله ويكذب على الواقع ويكذب على العقل. لا كثر الله في المسلمين من أمثال هؤلاء، للأسف أساءوا إلى هذا الدين، أساءوا إلى هذا الدين. نحن نحتاج إلى إشاعة أمثال هذه الأحاديث حتى يعلم الناس ويتعلموا احترام العلم والتجربة والتخصص في كل الشؤون، وحتى نصبح أيها الإخوة مقتدرين على أن نسوس أنفسنا ودنيا الناس بما يصلحنا ويصلح هذه الدنيا. هكذا، هذا ما نحتاجه حقا، هذا ما نحتاجه حقا. فهذا ما كان من شأنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. هناك ما هو أعجب وأغرب أيها الإخوة، النبي قد تستلفته ظاهرة مرضية طبيعية كونية أيا كانت هذه الظاهرة، وهو كبشر أيها الإخوة، نحن لا نلغي ولا ينبغي لنا أصلا أن نلغي بشرية النبي، لا لئلا نقع في ورطة تكذيب النص الإلهي، وإنما أيضا لأن النبي لا يسمو ولا يرقى بإنكار بشريته. تخيل أيها الأخ وأيتها الأخت المسلمة نفسك أو نفسك وأنت قد عطل عقلك بالكلية، ولست إلا مجرد جهاز استقبال تستقبل من الغيب علمك وفهمك وكل شيء، هل هذا يعد منقبة لك؟ لا أبدا، لا يمكن أن يعد منقبة. ولذلك الله تبارك وتعالى في حكمته وبحكمته العليا لم يحرم رسوله أيضا أي يشرفه باستبقاء ماذا؟ باستبقاء بشريته، ويعطيه الحرية، هامش حرية كبيرا وسيعا عريضا، أن يستخدم عقله وأن يجتهد وأن يحاول أن يفهم وأن يفسر وأن يغلط، ولا تثريب عليه في ذلك. كان كذلك النبي، نعم كان كذلك. لذلك أيها الإخوة مرة يقول عبد الله بن عباس كما في حديث الإمام أبي بكر البزار يقول: كنت مع سلم فمر بنخل وأصحابه أصحاب النخل يقولون فيه وسخ كيل معين، يعني هذا يعطي النخل ممكن فيه كذا وكذا كيل، كيلوغرام يعني، اسمه الخرص، هذا اسمه في اللغة العربية واللغة الفقهية الخرص، يخرصون يعني كم كيلو ممكن تكون الثمار هذا العام، يخرصون فيه وسخ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شأنه بأبي هو وأمي وأرواح العالمين له الفدا، هذا شأنه يخوض فيما يخوض فيه الناس تحببا أيها الإخوة وتألفا وتقربا إليهم ومنهم، يعني أنا مثلكم وأحاول، هم يخرصون وهو أيضا خرص، قال فيه كذا وكذا النبي، أنا أقول أحزب. فماذا قالهم؟ أخطأ هنا، هذه المخيال الشعبي، المخيال، سورة النبي في المخيال، قالوا صدق الله ورسوله، مدام النبي قال فيه مش صحيح، مباشرة عن النبي استدرك وعقب، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر. ماذا تقول صدق الله ورسوله؟ أنا بلغتم شيء عن الله؟ رأيي هذا، تحذيري أنا حذرت هذا الشيء، ممكن بعضكم يحذر أحسن مني، هذا مع الكلام. قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، لكن ما أخبرتكم عن الله فخذوا به. هذا ليس خبر عن الله، هذا حذري يعني وخرصي أنا، قد أصيب قد أخطئ ويصيب بعضكم، وهذا هو الصحيح. رواه البزار رضي الله عنه وارضاه، هذا هو الصحيح. النبي كان دائما يعدل من هذه الصورة القارة الساكنة في المخيال الشعبي إلى اليوم يظهر بعضهم قد يعلم هذا الحديث، وسيعلم أشد من الحديث الذي سيأتي بعد قليل، لأن هذه صورة النبي في المخيال الشعبي عند المسلمين وعند غيرهم أسوأ لسه، أسوأ من هذا بكثير أيها الأخوة. حتى قال أحد الكذابين للأسف من مسلمة العصر، قال: النبي بحسب ما تعطيه صورته في القرآن والسنة هو الله مشهودا. أستغفر الله، والله كذب، والله ما قرأت القرآن ولا عرفت السنة. هذا الكذاب مؤلف جدلية القرآن، كذاب كبير للأسف. قال الله يعني النبي هو الله كاملا، بس هذا غيب وهذا شهادة. مستحيل يا أخي، أين صلاحيات الله في هذه الصورة؟ أبدا، بشر ضعيف نسبي يسقم ويمرض أيها الإخوة، ويتعب ويشكو ويحزن ويغضب ويسب ويشتم ويلعن. وستستغربون، لكن هذا موجود في الصحيحين وفي غيرهما، والحديث أشبه بالمتواتر، يغضب وأحيانا يلعن، لكن لعنته تكون رحمة إن شاء الله. سنختم بأمرين غريبين جدا. المهم، ولذلك حين رآه عبد الله مرة وقد وعك وعكا شديدا تعجب، لا يصدق النبي يوعك ويتألم، يعاني التباريح طبعا الأوجاع، فقال: يا رسول الله أتوعك وعكا شديدا؟ أو قال: توعك وعكا شديدا؟ يستفسر غريب، يعني تتألم أنت؟ قال: إني لأوعك مثلما يوعك رجلان منكم. قال له: وعك شديد النبي، صدق. لم يحاول أن يؤمثل، إن جاز هذا التعبير، أن يؤمثل، أن يجعل نفسه مثالا مطلقا، أبدا. هو عظمته مثاليته في هذه الصدقية والواقعية، في هذه العقلية والتلقائية، يسير كما خلقه الله في الثوب الذي خلقه الله فيه، لا يحاول أن يأخذ أي صورة ليست له، عظمته كما كان هو روحه والفداء. قال: إني لأوعك مثلما يوعك رجلان وفي رواية شديدان منكم. قال: قلت: يا رسول الله، ذلك أن لك الأجر مرتين؟ قال: ذلك كذلك. قال: ذلك كذلك، مخرج في الصحيح هذا الحديث. فعدى النبي من الصورة. الصحابة عجبوا لما بكى على ابنه إبراهيم، قال: يا رسول الله تبكي؟ إبراهيم تبكي على ابنك يعني؟ وأنت رسول الله؟ قال: تبكي؟ يستكثرون عن البكاء، لماذا لا أبكي؟ أنا بشر، أحزن وآلم طبعا كما يحزن ويألم البشر، وأغضب أيضا كما يغضب، وأضيق بما يضيق به البشر. فقال: نعم، إلى آخر الحديث مشهور ذكرناه غير مرة. لكن هذا الحديث العجيب أيها الأخوة، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة شيخ البخاري والبيهقي في السنن الكبرى والبزار وأبو يعلى وعبد بن حميد وعشرات عن عائشة وعن غيرها وعن أبي هريرة. قال عليه الصلاة والسلام: إني اتخذت عند الله عهدا لن يخلفني، فقلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته سببته أو قال شتمته لعنته جلدته، هذه لغة أبي هريرة مروي، جلدته يعني جلدته، هكذا كان أبو هريرة ينطق، جلدته أي جلدته، فاجعل ذلك صلاة وزكاة وقربة له عندك يوم القيامة وعند مسلم، وكفارة له إلى يوم القيامة في رواية. إذن ممكن يغضب ويلعن ويسب، قد يقول بعضهم، أنت تقول وفعلا كل طالب علم يقول هذا، صدق الشرطية غير مرهون بوقوع شرطها، النبي يقول هذا، لكن هل وقع منه؟ نعم وقع، وهي صادقة من غير أن يقع، لكن وقع منه ذلك. ففي الحديث الصحيح أيها الإخوة عن عائشة وهو في الصحيحين، أن رجلين أتيا النبي عليه الصلاة والسلام، يبدو أنهما كان يختصمان في شيء، فتكلم عنده بكلام فأغضبا، فلما خرج لعنهما، لعنة الله عليهما. غضب النبي، غضب من هذه الطريقة في النقاش والخصومة، لأن هناك من يلد في خصومته، والله لا يحب الخصم الألد والعياذ بالله، اللدد في الخصومة اسمه، اللدد لا يحب اللدد في خصومة الأخصام أو الخصم. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله لمن أصاب في الخير مثل هذين؟ يعني تستهزي، يعني إيش الخير أصابوا لهم هذولا؟ هلك يعني، لقد لعن، لعنهم رسول. فقال وما ذلك؟ فقال يا رسول الله سببتهما ولعنتهما. فقال أما علمت يا ابنة الصديق أني اشترطت على ربي شرطا؟ في شرط بينه وبين الله تبارك وتعالى، هذا من رحمته أيضا، هذا من وفور رحمته وكمال شفقته بهذه الأمة المرحومة، جزاه الله عنا خير الجزاء صلوات الله وتسليماته عليه. عارف نفسه أنه بشر، وأحيانا تغلبه طبيعته، فبده يحتاط لأمته حتى لا يهلك أحدهم بلعنته إذا أغضبه. والنبي مستحيل أن يغضب إلا على من يستحق الغضب، وربما حتى يستحق اللعنة، أكيد هذا أكيد. لكن أيضا النبي عليه السلام يحتاط له، يحتاط لشأن هؤلاء الذين يغضبونه. إن اشترطت على ربي شرطا فقلت اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فأي رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك صلاة وزكاة وقربة له عندك يوم القيامة تقربه بها إليك. قال هذا بينه وبين الله تبارك وتعالى، خلاص إذن هذه قربة له إن شاء الله وزكاة ورحمة، لكن يغضب. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة أيضا قالت كثرت أمداد العرب على رسول الله، وفود من كل جانب، أعطيني أعطيني أعطيني أعطيني، أريد هذا أريد هذا، وعشرات وربما مئات أو ألاف، الكل يريد شيئا وكثروا على رسول الله. قالت فقام المهاجرون يفرجون عنه، اختنق الرسول، أحدق به من كل جانب وتضايق النبي ضيقا شديدا، فقام المهاجرون يفرجون عنه. قال فودع، قالت فودع أو ترك رداءه بين أيديهم، هم طبعا يمسكون به، يا رسول الله يا رسول الله، فترك رداءه بين أيديهم ووثب على عتبة عائشة، فلما دخل قال لعنهم الله، قال ما يقول ضيقا شديدا، وذهب ترك الرداء وقفز. مشهد بشري عظيم يا رسول الله، كأنه أمامنا رأي العين عليه الصلاة وأفضل السلام. فوثب على العتبة وقال لعنهم الله. فقالت عائشة هلك القوم يا رسول الله، انت هلك القوم يا رسول الله. قال كلا يا بنت أبي بكر، كلا يا بنت أبي بكر، وذكر لها المعنى نفسه، أما تعلمي أني أخذت على ربي عهدا ولن يخلفني، لن يخلفني هذا العهد سبحانه وتعالى إلى آخره. نعم الله سيؤتيه ذلك إن كان. وقال إنما أنا بشر، في هذه الرواية عند أحمد أضيق، قال فلم يقل أغضب، قال أضيق أضيق، وهو المناسب المقام أنه ضاق، هم لم يغضبوا لكن ضيقوا عليه، ضيقوا روحه كما يقول نفسه، أضيق بما يضيق به البشر، شيء طبيعي والله. أحيانا أيها الإخوة، أحيانا يشعر الواحد منا حتى أحيانا بإزاء بعض إخوانه المسلمين الطيبين بأنه بحاجة إلى أن يصرخ في وجهه. هناك بعض الناس أثقل من حجر رحى عظيمة، أثقل من رصاص ثقيل بليد، لا تستطيع أن تتخلص منه، لا تستطيع أن تحتال بإزائه بأي حيلة، فيعني بودك أن تصرخ في وجهه من كل قلبك. وعندنا حق الحمد لله تقريبا علينا، لأن النبي لعن حتى، وصل بالأمر إلى أن يلعن، لكن كانت رحمة منا لا تكون رحمة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، ننجز لكم الوعد بالمثال الغريب الذي وعدنا بذكره إن شاء الله، وهو أن النبي له أن يفسر ظاهرة وقد يخطئ في تفسيرها، وحين يفسرها قد يأمر بأمر ليس من شرع الله، إنما هو أمر إرشاد لمصلحتنا، لمصلحة أجسادنا، لمصلحة صحتنا، لمصلحة زرعنا وأثمارنا، بأمر إرشادي، وقد لا يكون هذا الأمر صحيحا. هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه الإمام مالك في موطئه، ومسلم في صحيحه، وأهل السنن الأربعة، أخرجوا أن النبي عليه الصلاة والسلام عن جدامة بنت وهب الأسدية وهي أخت عكاشة بن محصن أخته لأمه وهي صحابية لها سابقة ولها هجرة جدامة رضي الله عنها نعم بالدال وأخطأ من جعلها بالمعجمة أي جدامة هي جدامة عن جدامة بنت وهب الأسدية قالت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيب. الغيب ما هو الغيب أيها الإخوة؟ أو الغيلة الاسم أو الغيال المصدر هو أن يضأ الرجل زوجه وهي ترضع وهي ترضع معنى ذلك أنها سيمتد وسيأخذ من جسمها اثنان الرضيع والجنين وهذا قد يتأدى إلى ضعف الاثنين هذا اسمه الغيل والغيال والغيلة هممت أن أنهى عن الغيل ثم ذكرت أن فارس والروم يصنعونه أو يفعلونه فما يضر ذلك أولادهم شيئا فلا أنهى عن معنى يعني عجيب إذا المسألة ليست وحيا هنا ليست تشريعا لم ينزل جبريل ويقول له إنها أمتك هذه قضية صحية لها علاقة بالطب والصحة ظاهرة النبي يفسرها طبعا هو فسرها من قبل ويبدو أنه أخطأ في تفسيرها فيما أخرجه ابن حبان في صحيحه وأبو داود في سننه نعم عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها وأرضاها قالت سمعت النبي أيضا هذه سمعت أيضا وجدامة سمعت حديث جدامة تروي عنها عائشة عائشة تروي الحديث عن جدامة صحابية عن صحابية لأن عائشة لم تسمع هذا أسماء بنت يزيد بن السكن تقول سمعت صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا إذن هو ينهى عن هذا ينهى عن غير لا تقتلوا أولادكم سرا كيف القتل يكون سرا يعني بالسر من غير قصد من غير تعمد لا تقتلوا أولادكم سرا فسرها بقوله فإن الغيل يأخذ الفارس عن فرسه فيدعفره أو قال يدرك الفارس فيأخذه عن فرسه فيدعفره تكون أمه أغالت فهو مغيل ومغال أغالت إيه؟ أغالت هذا الصبي أغالته فيكون ضعيفا النبي إذن حاول أن يفسر ظاهرة ماذا؟ وقوع الفارس الشديد فيما يبدو عن فرسه بماذا؟ بأنه حين كان صبيا قد أغيل هل هذا التفسير صحيح؟ هو الذي قال لنا في الحديث الصحيح الآخر عند مالك ومسلم قال ثم نظرت مسألة استقرائية إندكشن يعني بالاستقراء بالنظر بالمقارنة قال ثم نظرت فإذا فارس والروم يفعلونه إذا النبي عنده معلومات على الأمم الأخرى والحضارات الأخرى وطريقته أيضا في هذه التربية البدنية قال بلغني معنا عن فارس والروم أنهم يغيلون أولادهم فلا يضرهم ولذلك روى الإمام مسلم ونختم به عن عمرو عفوا عن عامر بن سعد بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد أنه أخبر أباه سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه المسألة حين جاءه رجل قال رسول الله أريد أن أعزل عن زوجي عن امرأتي فقال لما النبي ماذا تريد أن تعزل عنها قال شفقة على ولديها أو قال أولادي لأنها ترضع فالآن ترضع وبعدين ربما تحمل فمشكلة نشفق على الأولاد فقال النبي لو كان ذلك ضارا لضر فارس والروم هم يفعلون هذا يغيلون إذا صح عنه عليه السلام أن الغيل لا يضر إذا فلا عليكم أن تغيلوا ما في مشكلة لا بأس عليكم أن تغيلوا عجيب يعني الظاهرة حاول النبي أن يفسرها في البداية أن صح حديث أبي داود لأن فيه مسلم ابن أبي المهاجر مولى أسماء بنت يزيد لم يوثقه إلا ابن حبان وهذا يسعدنا ألا يكون حديث صحيحا حديث ابن حبان وأبي داود على كل حال فإن صح الحديث حاول أن يفسر ولم يصب في التفسير لم يصب في تفسير هذه الظاهرة لكن القدر الصحيح أنه هم بأن ينهى أراد أن ينهى فلو قد فعل هل يكون نهيا شرعيا؟ لا هو نهي إرشادي من لدنه ولذلك تقريبا اتفق العلماء ذكر هذا ابن عبد البر حافظ المغرب والقاضي عياض وغيرهم كثير ذكروا أن النبي في أمثال هذه الشؤون لا يأمر أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار وفي شرح مشكل الآثار وغيرهما من كتبه الحفيرة الماتعة أن النبي ينهى في هذه الأمور ويأمر لا عن وحي الله وإنما عن رأيه وظنه شفقة بأمته وتأديبا لهم ومراعاة لمصلحتهم هل يصيب هل يخطئ هذه قضية أخرى ممكن يخطئ ممكن يخطئ نحتاج أن نفهم هذه الأشياء نحتاج أن نشيعها نحتاج أن نؤصلها حتى نصدر في كثير من الأمور التي سنعرض لها إن شاء الله بالنقاش في محاضرة السبت غدا وفي غيرها عن أساس علمي رصين